إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول. كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كنت قد شرحته شرحا مطولا، وكان هذا الشرح على إثر دورة في دراسة علم المنطق، فجاء الشرح فيه بعض الصعوبة، لأننا حاولنا تطبيق قواعد المنطق وخاصة على الحدود كتمرين لبعض الطلاب على الشرح، فجاء مطولا بعض الشيء، فطلب مني بعض الإخوان أن أختصر هذا الشرح المطول للأصول من علم الأصول، وأحاول تبسيطه على بعض المبتدئين، فاستخرت الله عز وجل في ذلك فانشرح صدري، وشرعت في تلخيص الشرح المطول لرسالة الشيخ العثيمين الأصول من علم الأصول، وقد رأيت في التلخيص الآتي: أولا، اكتفيت بما تم شرحه من مسائل الكتاب الأصلي، لم أزيد على المسائل التي كان يعرض إليها الشيخ العثيمين. مثلا الشيخ العثيمين لم يتكلم على مسألة تعريف الأصل من ناحية الاصطلاح، ولذلك أيضا لم أتعرض لتعريف الأصل اصطلاحا، اكتفيت بتعريفه لغة كما ذهب إلى ذلك الشيخ العثيمين في الرسالة الأصل، بل إنني أحيانا في هذا المختصر أحاول أن أحذف بعض المسائل التي قد طال النقاش فيها في الأصل، نظرا لعدم يعني جدوى هذه المسائل لطلاب المرحلة الأولى، فأحذفها من هذا المختصر. أيضا رعيت في التلخيص أن أقتصر على النقاط الرئيسة دون الفرعية، لأنني من عادتي عند الشرح أن أحاول أن أتوسع بمنطوق ومفهوم العبارة، وآخذ بعض النقاط التي تتحملها العبارة. لم أفعل هذا في هذا الاختصار، وإنما اكتفيت بالنقاط الرئيسة. أيضا رعيت أن أحافظ على ترتيب رسالة الشيخ العثيمين، اقتصرت على القول الراجح في التعريف، لأنني كانت من عادتي في شرح تعريف الشيخ العثيمين أن أشرح التعريف شرحا مبسطا، ثم بعد ذلك أبدأ في ذكر قيود الشيخ والمآخذ على التعريف بما يعني يخرجه عن كونه جامعا مانعا. لكن في هذا الاختصار لم أتعرض لذلك، وإنما اكتفيت بالتعريف النهائي الذي توصلت إليه في شرحي للأصول. أيضا اكتفيت بذكر الترجيحات، لم أدخل في عرض الخلاف إلا في بعض المسائل بما يخدم الموضوع، موضوع المختصر، ولكن غالبا لا نتعرض لذكر أقوال أخرى في المسألة، وإنما أكتفي بذكر القول الراجح. هذا الاختصار لشرح الأصل اللي هو شرح الأصول من علم الأصول سميته بالمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول. من ينظر في رسالة الشيخ العثيمين يجد أن صياغتها كانت حنبلية، يخرج فيها الشيخ عما يراه مخالفا للأدلة، يعني هو في من ناحية الأصول والفروع حنبلي، ولكنه يسير على طريقة متأخري الحنابلة وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخه الشيخ السعدي، فيخالف المذهب أحيانا للأدلة. أيضا أنا سلكت نفس مسلك الشيخ رحمه الله، فكنت أهتم بذكر مذهب الحنابلة وأحرره في غالب المسائل، إلا أنني عند الترجيح لا أتقيد بمذهب بل أرجح ما يرجحه الدليل. منهجي في هذه الدروس وفي هذه الدورة إن شاء الله أنني أفك عبارات كتاب المعتصر المفترض أن من يستمع لهذه الدورة إن شاء الله يكون معه كتاب المعتصر، وسوف أضع رابط تحميل الكتاب، هو موجود على الشبكة الحمد لله، وموجود أيضا في المكتبة الشاملة. أحاول أن أنا أفك عبارات كتاب المعتصر بالشرح والتمثيل لما استغلق من العبارات إن شاء الله. يعني بعد أن ينتهي كل درس سوف أحاول تجميع الأسئلة إن شاء الله تكتب على الخاص، أحاول تجميع هذه الأسئلة وأتابع الإجابة عليها إن شاء الله، سواء كان بعد انتهاء هذا الدرس إن كان هناك وقت لها، أو إن شاء الله أبدأ بالإجابة على الأسئلة في المرة التالية. الدرس إن شاء الله سوف أحاول تسجيله أو نسجله بعض الإخوة إن شاء الله، نرفع على المنتدى منتديات مجالس الذكر والإيمان إن شاء الله، نرفعها في صفحة خاصة بهذه الدورة، تجدونها إن شاء الله في صدر المنتدى اللي هي منتديات مجالس الذكر والإيمان. في هذه المنتديات، في هذه الصفحة الخاصة بهذا الشرح إن شاء الله أتابع الأسئلة والاستفسارات والمناقشات التي تدور حول الدرس. يعني أتمنى من الله عز وجل أن جميع الإخوة تتجاوب مع هذه الأسئلة، تأخذ الأمر مأخذ الجد، تجتهد في سماع هذه الأشرطة والسؤال أول بأول إن شاء الله. وهذا أوان الشروع في المقصود إن شاء الله، سائلا المولى عز وجل أن ينفع بهذا المختصر وبأصله، وأن يتقبل مني ومنكم هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخر لي ولكم أجره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله المستعان. نبدأ إن شاء الله، نبدأ على بركة الله شرح كتاب المعتصر. جرت العادة عند الأصوليين عند البدء في تأليف كتبهم في علم أصول الفقه أن يبدأون بتعريف هذا العلم، وهذا شأن كل العلوم. يعني من يبدأ في تصنيف علم من العلوم يعرف الناس بهذا العلم. العادة عند الأصوليين أن يعرفون أصول الفقه كمركب إضافي، أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، يعرفون المضاف وهي الأصول، ثم يستنون بعد ذلك بتعريف المضاف إليه وهو الفقه، فيعرفون الأصول بمفردها ثم يثنون بتعريف الفقه بمفرده. بذلك يكون قد عرفوا علم أصول الفقه كمركب إضافي، بعد ذلك يثنون بتعريفه كلقب أو كعلم على هذا العلم. والشيخ العثيمين أرى أيضا جرى على هذا المسلك وبدأ بتعريف أصول الفقه كمركب إضافي وكلقب. تعريف أصول الفقه كمركب إضافي، نبدأ بتعريف كلمة الأصول من ناحية اللغة اللي هو المضاف، أول شق في الإيه في كلمة أصول الفقه. الأصول لغة جمع أصل، اختلفت عبارات الأصوليين في حد الأصل لغة. بعض العلماء قالوا إنه ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. لابد أن نعرف أن من شروط الحد أن يكون جامعا مانعا، هذه سوف نتعرض لها كثيرا، هذه الكلمة أن الحد جامع مانع. معنى أن يكون جامعا يعني جامعا لأوصاف المحدود، فلا يخرج عنه فرد من أفراده. مانعا يعني يمنع من دخول غير أفراد الحد فيه. إذن جامعا يجمع جميع أفراد المحدود، ويمنع مانعا يعني يمنع من دخول غير الأفراد فيه. مثلا لو أردنا أن نعرف الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، حيوان يعني فيه حياة. ناطق، النطق في الصلاح المنطقيين اللي هو القوة العاقلة المفكرة، مش اللي هو الكلام، القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء. إذن حيوان يعني فيه حياة، ناطق يعني عنده قوة عاقلة مفكرة يستطيع بها أن يدرك العلوم والأشياء. إذن لما أعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا يشمل كل أفراد هذا النوع، يشمل أفراد كل هذا النوع. يدخل فيه محمد وعلي وزيد وفلان وفلان وفلان، كل هؤلاء ينطبق عليهم أنه حيوان يعني فيه حياة وناطق، أن الله جل جعل فيه القوة العاقلة المفكرة. إذن هذا الحد للإنسان بأنه حيوان ناطق حد جامع مانع. مثلا لو أردت أن أجعل هذا التعريف مثلا بأنه غير جامع، غير جامع يعني هناك بعض الأفراد لا تدخل في الحد، أقول مثلا الإنسان هو حيوان ناطق متكلم بالفعل، أو حيوان متكلم بالفعل. عند المناطق أن الكلام أو الكتابة أو المشي أو الضحك أو الغضب يقسمون قسمين، بالفعل وبالقوة. أقول مثلا متكلم بالفعل يعني يستطيع الكلام ليس بأخرس، أما متكلم بالقوة يعني أن الله عز وجل جعل فيه هذه الغريزة يستطيع أن يتكلم، هذا هو الوضع الطبيعي، فهذا متكلم بالقوة. وإن لم يكن متكلما حقيقة، وإن كان ساكتا وإن كان أخرس، في هذه الحالة هذا يسمى إيه؟ متكلم بالقوة. كاتب بالقوة، كاتب بالقوة يعني الله جل جعل فيه القدرة على تعلم الكتابة وخط الحروف. أما كاتب بالفعل يعني يستطيع، ليس أميا يستطيع الكتابة. إذن لما أعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق متكلم بالفعل، متكلم بالفعل مش بالقوة، لا الآن أقول متكلم بالفعل يعني حقيقة متكلم غير إيه أخرس. هذا الحد لو عرفت به الإنسان أنه حيوان ناطق متكلم بالفعل لا يدخل فيه الأخرس. إذن مع أن الأخرس إنسان، إذن هذا الحد غير جامع. مثلا أقول أنه حيوان ناطق عاقل، عاقل يعني لا يشمل الإيه المجنون. إذن هذا التعريف يكون غير جامع. لو أردت أن أجعل التعريف للإنسان حيوان ناطق أجعله غير مانع، يعني يدخل فيه غير أفراد المحدود، أقول حيوان فقط وأسكت. الإنسان حيوان يعني فيه حياة، هنا يدخل كل ما فيه حياة، يدخل الفرس الغزال وغيرها مما فيه حياة، لأن كلمة حيوان هذه جنس يشمل عدة أنواع، يشمل الإنسان يشمل الفرس يشمل الغزال كذا، يعني يشمل أمور كثيرة جدا مما فيه إيه حياة. فكلمة حيوان فقط إذا عرفت بها الإنسان جعلت الحد غير إيه غير مانع. إذن نستخلص من هذا الكلام أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. نرجع إلى موضوعنا وهو تعريف الأصل لغة. يقول السمعاني في قواطع الأدلة يقال في حد الأصل أنه ما افتني عليه غيره، إذن الفرع ما افتنى على غيره. يقول وهذا الحد مدخول ومقصوده أنه غير جامع، يعني هناك بعض أفراد المحدود وهي أصول في الشرع غير داخلة في أفراد الحد، لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع. مثلا القسامة، دية الجنين، تحمل العقل. دية الجنين النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بأنها فيها غرة خمس من الإبل. القسامة، القسامة دي اللي هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يعني وجدوا شخص مقتول في قرية لم يعرفوا من قتله من أهل القرية فيقسمون أنهم هم الذين قتلوا فيستحقوا دمه، يستحقون الدية. النكثوا عن الأيمان يحلف أهل القرية أنهم ما قتلوا فيبرؤون من دمه، هذه هي القسامة. تحمل العقل، العقل اللي هو دية اللي هم يؤدون دية القتل، ثم العاقلة اللي هي العصبة اللي هي القرابة من قبل الأب اللي يشتركون في دفع الدية سميت بذلك لأنها تعقل عنه الإبل. هذه أصول في الشرع اللي هي دية الجنين، القسامة، تحمل العقل، هذه أصول ولكنها ليست لها فروع فلا تدخل في التعريف. إذن تعريف التعريف بأن الحد هو ما ابتني عليه غيره، هناك بعض الأصول من الشرع ليست لها إيه؟ ليست لها فروع ولم يبنى عليها أحكام أخرى. يقول السمعاني فالأولى أن يقال إن الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاد حكم من الأحكام. هو قال من أحكام الدين، ولكن الزركشي في البحر المحيط نقل عنه هذا التعريف وذهب إلى تعميمه فقال كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام. الإيجاب هنا هو إيجاب اللغوي بمعنى الإيجاد. نعم، فأعرفه بأنه كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام. هذا التعميم أولى طالما أننا نتكلم على التعريف اللغوي، ولكن هذا التعريف اللي ذكره السمعاني ونقل عنه الزركشي أيضا فيه دور. الدور هو أن نعرف الشيء بما يتوقف عليه، يعني بشيء من لوازمه أو بما يتوقف عليه. فعندما نريد أن نعرف هذا الشيء يتوقف معرفته على أحد الحد أو الجنس الذي نعرفه به، فيكون يسمى هذا التعريف فيه إيه؟ فيه دور. يسمى هذا التعريف فيه إيه؟ فيه دور. هنا لما عرفوا الأصل بأنه كل ما ثبت دليلا في إيجاد حكم من الأحكام، الأصل في الإصطلاح، وهذا لم يتكلم عليها الشيخ العثيمين، الأصل في الإصطلاح يأتي بمعنى الدليل، ويأتي بمعنى القاعدة، ويأتي بمعنى الراجح، وهكذا له عدة إطلاقات في الإصطلاح. الأصل يستخدم في الإصطلاح بمعنى الدليل وبمعنى القاعدة وبمعنى الراجح. أنا أعرف الأصل بأنه كل ما ثبت دليل، مع أن الدليل أحد المعاني للأصل في الإصطلاح، فيكون فيه نوع من الدور، لأن هذا أحد معاني هذا، الدليل أحد معاني الأصل، فيكون فيه نوع من الإيه؟ من الدور. فالأولى خروجا من هذا الإشكال في التعريف أن نعرف الأصل بأنه من ناحية اللغة بأنه ما كان سببا، بدلا من كلمة إيه؟ دليلا، ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. نكتب هذا التعريف، ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. الأحكام هنا عامة، تشمل الأحكام الشرعية، الأحكام العادية، الأحكام العقلية. هذا التعريف يدخل فيه ما له فرع، مثلا الشجرة لها فروع، الشجرة أصل لفروعها، الشجرة أصل لفروعها. أنا أعرف الأصل بأنه ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام، الشجرة أصل للفروع، لماذا؟ لأنها سببا في إيجادها. الأب أصل لابنه لأنه كان سببا في إيجاده. فهذا التعريف يدخل فيه ما له فرع، ويدخل فيه أيضا ما ليس له فرع. القسامة أصل للأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، وذلك لأنها سبب في إيجاد الأيمان، فتدخل في هذا التعريف. يدخل فيه أيضا ما يبنى عليه غيره، مثلا الأساس، الأساس يبنى عليه الجدار، هو أصل للجدار وهو سبب في إيجاد الجدار، واضح؟ يدخل فيه أيضا ما لا يبنى عليه غيره، الأب أصل لابنه، ولكننا لا نقول أن الولد ينبني على الوالد، الأب أصل لابنه والوالد سبب في إيجاد ابنه، فيدخل في هذا الحد. إذن أولى التعريفات في تعريف الأصل من ناحية اللغة هو ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. من دقق في هذا التعريف وجد أنه جامعا مانعا، لكن إذا عرفنا بأنه من بنى عليه غيره ما تفرع عنه غيره، نجد أن بعض الأمور لا يشمل هذا الايه هذا الحد، ولكن هذا الحد هو الحد الجامع المانع لتعريف الأصل. نعرف الآن الفقه من ناحية اللغة اللي هو المضاف إليه. الفقه من ناحية اللغة بمعنى الفهم. الفهم هذا الفهم يكون مطلق الفهم سواء لما ظهر وبان أو لما دق وخفي. بعض العلماء عرفوا الفقه من اللغة بأنه لما دق وخفي، الفهم الدقيق. ولكن الأولى أن نعرف الفقه من ناحية اللغة بأنه يشمل كل ما ظهر وبان وما دق وخفي. الدليل على ذلك مجيء ذلك في الشرع اللي هو كلمة الفقه، ويراد بها مطلق الفهم، كما في قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قولي هذه معرفة بالإضافة، مضاف ومضاف إليه، فهي من صيغ العموم كما إن شاء الله نتعرف من خلال هذه الدروس إن شاء الله نتعرف على العموم وصيغه. فهذه الصيغة صيغة عموم تشمل كل قول سواء كان قول ظاهر أو قول إيه خفي. فهذا دليل من الشرع على أن الفقه يكون للقول الظاهر والقول الخفي، وهذا دليل قوي في المسألة أن الفقه عموما يشمل كل ما ظهر وبان وما دق وخفي. أيضا قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني ايه لكن لا تفهمون. وهكذا آيات كثيرة حول هذا المعنى. أما من قيده بالفهم الدقيق فله حجة، هي أيضا حجة قوية، علله بأنه يقال فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا يقال فقهت السماء والأرض. إذن معنى الكلام غير معنى السماء والأرض، السماء والأرض شيء ظاهر واضح، فلا يقال فقهت السماء والأرض. هذا التعليل وهذه الحجة لمن قيد الفهم في اللغة لما بأنه خاص بما دق وخفي دون ما ظهر وبان، هذا التعليل مردود، مردود بما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو مطلق الفهم. وأما امتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني، نحن نتكلم على المعاني لا المحسوسات. السماء والأرض من قبيل المحسوسات. إذن يا ما مسألة تعريف الفقه في اللغة فيها أقوال كثيرة، لكن القول إن هو لما ظهر وبان أو دق وخفي هو أولى الأقوال، وإن كان أيضا القول بأنه لما خف لما دق وخفي أيضا قول له حظ من النظر، ولكن هذا القول لعموم هذه الأدلة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فهو أولى بالدليل وأسعد بالدليل. فنحن نتوقف مع هذه مدلول هذه الآية ونعرف الفقه في اللغة بأنه يشمل مطلق الفهم، يشمل ما ظهر وبان وما دق وخفي. إذن عرفنا الأصول، عرفنا الفقه من ناحية اللغة، نبدأ بتعريف الفقه من ناحية الاصطلاح. الفقه من ناحية الاصطلاح هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. نكتب هذا التعريف إن شاء الله. الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. نشرح هذا التعريف. المراد بقولنا الأحكام الشرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم وهكذا، كما نتعرف على هذه الأحكام بالتفصيل إن شاء الله. هذه أحكام شرعية متلقاة من الشرع. إذن أول قيد في التعريف الأحكام الشرعية. كلمة الأحكام كالجنس والباقي هذه قيود. أحكام إيه؟ أحكام لابد أن تكون أول قيد فيها، أول فصل لابد في التعريف أنه يكون بالفصل والجنس، هذا يكون حد حقيقي بالفصل بالجنس والفصل. فالأحكام كالجنس، ونفصل كلمة حيوان والناطق، حيوان جنس وناطق فصل، فصله عن غيره، فهذا حد حقيقي. هناك أنواع أخرى من الحدود نتعرف عليها إن شاء الله فيما بعد. الآن نحن نعرف التعريفات بالحدود الحقيقية بالفصل والجنس. الأحكام هذا جنس يشمل عدة أحكام نقيدها، تظهر الآن إيه هي الأحكام الأخرى تظهر من باقي التعريف. هذه الأحكام نقيدها الأول قيد أن تكون شرعية يعني منسوبة للشرع، سواء كانت بطريقة مباشرة قرآن أو بطريقة غير مباشرة إيه السنة. هذه الأحكام الشرعية لما قيدنا الأحكام بالشرعية خرجت عدة أحكام. خرجت الأحكام العقلية المكتسبة من العقل كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. أيضا خرجت الأحكام العادية، مثلا نزول الطل في الليلة الشاتية لما يكون الجو صح، هذا حكم عادي. أيضا تخرج الأحكام الوضعية، مثلا كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا كله يخرج من التعريف. لأن أقيد الأحكام بأنها شرعية، ليست عقلية، ليست عادية، ليست وضعية، ليست حسية. حسية مثلا النار محرقة، ليست تجريبية اللي هي تثبت بالتجربة، مثلا السم قاتل. المقصود بيان أن الأحكام التي نتكلم عنها في تعريف الفقه هي أحكام شرعية منسوبة للشرع، ليست عقلية، ليست عادية، ليست وضعية، ليست حسية، ليست تجريبية وهكذا، أحكام منسوبة للشرع. القيد الثاني أو الفصل الثاني أن تكون عملية. عملية يعني متعلقة بعمل للمكلف، كالصلاة، كالزكاة، كالصوم، كالبيع، هذه أحكام عملية فيها عمل أنت مكلف بها. عندما قيدنا التعريف بأنه عملي خرج ما يتعلق بالاعتقاد، هذا يسمى علمي. مسائل التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته هذه لا تسمى فقها في الاصطلاح، لأننا نتكلم على اصطلاح عند اصطلاح العلماء على أن الفقه يكون أحكام شرعية عملية. أيضا لما قيدنا الأحكام بأنها عملية يخرج أيضا مع خروج المسائل الاعتقادية اللي هي العلمية يخرج أيضا علم التصوف أو علم السلوك. مثلا الكذب محرم والصدق واجب، فهذا في الاصطلاح لا يدخل في الفقه، وغالب الفقهاء لم يدونوا هذه المسائل في كتب الفقه. هذا علم خاص، علم السلوك وعلم التصوف علم خاص غير علم الفقه. قيدناه أيضا بأنه عملية مكتسبة. الاكتساب هو الاستنباط، يعني هذه الأحكام مستنبطة عن طريق النظر والاستدلال. هذا القيد أو هذا الفصل أخرج علم الله عز وجل. الله جل لا يسمى فقيه فلا يدخل في التعريف، فلا بد أن يخرج، يخرج علم الله عز وجل بماذا؟ بهذا القيد أنها لا بد أن تكون مكتسبة. الله عز وجل علمه لازم لذاته، لم يكتسبه عن طريق النظر والاستدلال، فيخرج من هذا التعريف. علم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهناك أمور يتلقاها عن طريق الوحي. علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي غير مكتسب بالنظر والاستدلال، فلا يسمى فقها. والصحيح أن النبي يجتهد، هذه إيه؟ يدخل في هذه المسألة من ناحية الاجتهاد، أما الأمور التي يتلقاها عن طريق الوحي هذه غير مكتسبة عن طريق النظر والاستدلال، فلا تسمى فقها على هذا الاصطلاح. علم الملائكة، علم الملائكة مستفاد من وحي الله عز وجل إليهم، فهو غير مكتسب أيضا عن طريق النظر والاستدلال. أيضا علم المقلد، علم المقلد أيضا هو يقلد، ينقل قول شيخه، فهو أيضا لم يكتسب هذا العلم عن طريق الاستنباط أو النظر والاستدلال، فلا يدخل في التعريف. إذن قيدنا التعريف بأنه مكتسب يعني مستنبط عن طريق النظر والاستدلال، فخرج بعض العلوم التي لا يتحقق في هذا الشرط، كعلم الله عز وجل، علم الرسول المكتسب عن طريق الوحي، علم الملائكة، علم المقلد، كل هذه الأنواع لا تدخل في الحد، فلا تسمى فقه بهذا الاصطلاح. أيضا قولنا بأدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية عكس الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية هي أدلة الفقه التي تكون مقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، كل مسألة فقهية لها دليل جزئي من الكتاب أو السنة أو القياس ونحو ذلك. إذن الأدلة التفصيلية هي أدلة جزئية، مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل جزئي يخص مسألة واحدة معينة وهي الزنا، يبين حكمها وهو تحريم الزنا. خرج بقولنا الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية، هذه هي القواعد الكلية، هذه نتعرف عليها إن شاء الله في تعريف أصول الفقه كلقب. أيضا بقولنا التفصيلية تخرج أدلة أصول الفقه، لأن البحث فيه في أصول الفقه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية وليس في الأدلة التفصيلية، وهذا الكلام يأتي له تفصيل إن شاء الله قريبا الآن بإذن الله. في تنبيه كده بسيط، البعض كان يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية، الأولى أن نعرفه بأنه نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها، لأن الأحكام تكون ثابتة في نفسها وتسمى فقها سواء وجد من يعرفها أو لم يوجد من يعرفها، فالمعرفة ليست هي الفقه، هي نفس الأحكام سواء علمت أو لم تعلم. إن شاء الله نختم بتعريف أصول الفقه كلقب. أصول الفقه احنا عرفنا الآن كمركب إضافي، عرفنا كلمة الأصول وعرفنا كلمة الفقه. أما تعريف أصول الفقه كلقب فهو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. نكتبه إن شاء الله، أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. أيضا هنا نحن لم نعرف أصول الفقه بأنه العلم أو معرفة الأدلة، كما يقول المرداوي الأصح أن أصول الفقه هي نفس الأدلة لا معرفتها، إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيتها كما قلنا في الفقه. لما قلنا في التعريف أدلة الفقه خرجت أدلة غير الفقه كأدلة الكلام، هذه غير داخلة في الحد ولا في أصول الفقه. أيضا كلمة الإجمالية، الإجمالية يعني غير معينة، تسمى أدلة كلية أو قواعد عامة، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، باب العام، الخاص، المطلق، المقيد، الكتاب، السنة، كل هذه تسمى أدلة إجمالية، وهذه أبواب في هذا الكتاب اللي ندرس إن شاء الله. أدلة إجمالية فهي خلاف التفصيلية، التفصيلية اللي هي الجزئية اللي خاصة بكل مسألة، آية أو حديث خاص بمسألة معينة، أما هذه أدلة إجمالية كلية تشمل عدة أمور. إذن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، مثلا الأمر للوجوب حقيقة أم للاستحباب، الإجماع هل حجة أم لا، القياس هل حجة أم لا، ما هي أقسام الإجماع، ما هي أقسام القياس، كل هذه أدلة إجمالية يبحث فيها الأصولي. معنى قولنا طرق، الطرق هي المرجحات، حقيقة الطرق هي المسالك، المسالك نتوصل بها لمقصودنا، مثلا أريد أن أعبر طريق أسلك هذا المسلك، أريد أن أصل لمكان معين أسلك هذا الطريق، الطرق هي المسالك. أريد بها هنا المرجحات، المرجحات أيضا نتوصل بها لفك التعارض الظاهر بين الأدلة، فلها مقصود نتوصل به من خلالها، نتوصل إليه من خلالها. ففي وجه شبه بالمسالك الحسية بجامع التوصل بكل إلى مقصود. إذن كلمة الطرق هي المرجحات، المقصود أننا نعرف كيفية الترجيح بين الأدلة عند التعارض، قيد وحال مستفيدها، وحال مستفيدها معرفة حال المستفيد اللي هو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، ولكن المقلد لا يستفيد ذلك، لا يستفيد من كلام شيخ ليس من الأدلة. هذا المستفيد أو المجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد. إذن معرفة المجتهد، شروط الاجتهاد، حكم الاجتهاد، كل هذا يدخل في علم أصول الفقه، وهذا من باب معرفة حال المستفيد هو المجتهد. إذن تعرفنا على تعريف الأصل لغة، عرفناه بأنه ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام، عرفنا الفقه من ناحية اللغة هو مطلق الفهم سواء كان لما ظهر وبان أو خفي ودق، عرفناه من ناحية الاصطلاح بأنه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية، عرفنا أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. الأصولي كتقريب للمسألة، الأصولي بمثابة عالم الرياضيات، هذا العالم هو اللي يخترع النظرية والمسلمة، الفقيه بمثابة مدرس الرياضيات أو التلميذ الذي يحل المسائل الجزئية يأخذ النظرية أو المسلمة يحل بها التمرين. أصول الفقه يعني القواعد والأسس اللي بيسير عليها الفقيه في الاستنباط أو في الإفتاء. مثلا إذا جاء سائل فقال لفقيه ما حكم إقامة الصلاة؟ الآن أنا يعني أريد أن أقرب أهمية هذا العلم ومعنى أصول الفقه وأهميته للفقيه. إذا جاء مثلا سائل قال لفقيه ما حكم إقامة الصلاة؟ الفقيه الآن يبحث عن دليل جزئي، دليل تفصيلي متعلق بهذه المسألة، فيجد قول الله عز وجل وأقيم الصلاة. أقيم هذا فعل أمر. الأصولي برهن على قاعدة عامة وهي الأمر للوجوب إلا لصارف. أنا عندي الآن أمر وعندي قاعدة أن الأمر للوجوب إلا لصارف، يبحث الفقيه عن صارف فلا يجد، فيستنتج من ذلك أن إقامة الصلاة واجبة. هذا كتمرين، كمسألة جزئية استنبطها الفقيه من النظر في الأدلة الجزئية عن طريق الاستبصار بالقواعد العامة التي يعطيها له الأصولي. مثال آخر، يأتي رجل ويسأل فقيه يقول له قوم خرجوا من البحر عراة، هل يصلون جلوسا حتى لا تظهر عورتهم؟ لأن ستر العورة شرط صحة الصلاة على المذهب. هو يريد أن يدفع المفسدة حتى لا تظهر العورة، يصلون جلوسا. الفقيه يبحث عن قاعدة تحل هذه المسألة وتيسر له الجواب، ففي قاعدة يعطيها له الأصولي، برهنها له، استنبطها من الكتاب أو من السنة أو من اللغة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور اللي هو في استطاعتك، اللي تستطيع أنك أنت تفعله، لا يسقط عنك بما هو معسور عليك. فالميسور الصلاة من قيام وليس من جلوس كما طلب. المعصور هو ستر العورة، فلا يسقط القيام الميسور لستر العورة المعصور. إذن هو بهذه القاعدة، أنا أريد التمثيل فقط لبيان أهمية هذا الأمر وتوضيح الفرق بين الأصول والفقيه. هذه القاعدة استنتج منها الفقيه أنه لا يجوز لهم أن يصلوا من جلوس، لأن الميسور القيام ميسور وستر العورة معصور، فالميسور لا يسقط بالمعصور. ماذا يفعلون؟ يقول يصفوا معا في صف واحد، لأن تقدم الإمام على المأمومين ليس من شروط صحة الصلاة، بل يجوز أن يصاف المأموم الإمام إذا كان إمام ومأموم واحد. إذن الأولى أن يصف معه في الصف ولا يجلس. يقول أيضا يمكن أن يتطينوا تخفيفا للعورة الظاهرة ولكن لا يجلسوا. من أين أخذ الفقيه أنهم لا يجلسوا؟ نعم، من قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور. مثلا يعني إن شاء الله يعني في ممكن نتكلم يعني خمس دقائق أخرى عن فائدة أصول الفقه، وأول ما نصنف فيه بحيث يعني ننتهي من هذا الجزء اللي نبدأ به في المرة التالية إن شاء الله، ونبدأ من بداية تعريف الحكم في الاصطلاح وفي اللغة من المرة القادمة إن شاء الله. فائدة علم الأصول سريعا هي يسيرة إن شاء الله. الأصوليون يذكرون له فوائد عديدة، منها أنه السبيل القويم للاجتهاد. طبعا الاجتهاد محكوم في الإسلام بموازين دقيقة لابد من اتباعها كما رأينا الآن، وبغير هذه الموازين الدقيقة يكون الاجتهاد لونا من العبث. إذن أصول الفقه هي السبيل القويم للاجتهاد. أيضا من فوائد أصول الفقه أنها تظهر مزايا التشريع الإسلامي، تظهر مرونته وحيويته، به حفظ الله القرآن العظيم من العبث والتأول، وحفظ الأحكام من الفوضى. أيضا من فوائد أصول الفقه أنه يظهر مناهج الأئمة في استنباط الأحكام. عندما أعرف أن هذا اختلف معي لقاعدة كذا ترتفع الشحناء من النفوس، يعذر المسلم إخوانه من المسلمين فيما اختاروا من مذاهب أخرى، إن أراد أن يرد عليهم يرد على القاعدة، هو علم أنهم خالفوا لقاعدة كذا فيذهب يرد على القاعدة، نعم يوافقهم أو يخالفهم في الأصل. فعندما أعرف أنه اختلف معي لتأول أو لقاعدة كذا ترتفع الشحناء من النفوس. القواعد اللي أصدرها العلماء للاستنباط هي أيضا منهج دقيق للتفكير السليم، حيث توضع العبارات في موازين دقيقة تستنبط منها الأحكام الشرعية. إذن علم الأصول يكسب الطالب ملكة التفكير السليم. القواعد الأصولية وحدها كفيلة باستنباط أحكام شرعية لكل ما يستجد من القضايا. طبعا في خلال تطور الحياة وتنوع العقود والمعاملات فالإسلام يصلح لكل زمان ولكل مكان. علم أصول الفقه أيضا يضبط الفروع الفقهية ويردها إلى أصولها، ويجمع المبادئ المشتركة، ويبين أسباب التباين بين هذه المبادئ، ويظهر مبررات الاختلاف. إذن هو يكون فيصلا واضحا يعتمده الفقيه والمجتهد في تقرير الأحكام. أيضا من فوائد علم أصول الفقه أنه يعتبر العماد الرئيس لمن يدرس المذاهب الإسلامية بقصد المقارنة والإفادة. آخر هذه الفوائد هي أن يستبصر طالب العلم في اختلاف الأئمة في الفروع وما يعود به هذا الاختلاف على الفقه الإسلامي من ثراء ووفرة. المشهور أن أول من صنف في هذا العلم هو الإمام الشافعي، صنف فيه عدة رسائل، صنف الرسالة، والرسالة كانت محاولة أولى لتجديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع. الإمام الشافعي كتب الرسالة أساسا ردا على منكري السنة كانوا ظهروا في عصره، فأثبت حجية السنة، ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلا، وبين مناهج الاستدلال بها. فهذه كانت أول محاولة. بعد ذلك صنف الإمام الشافعي كتب أخرى منها جماع العلم. هذا الكتاب قصد منه إثبات وجوب اتباع خبر الآحاد الصحيح، وقام أدلة كثيرة على وجوب اتباع خبر الآحاد الصحيح. الإمام الشافعي كتب أيضا كتابين آخرين وهما إبطال الاستحسان واختلاف الحديث، وكلاهما من الكتب المبكرة في علم أصول الفقه. هناك أقوال أخرى بأن أبا يوسف توفي 182 هجرية صاحب أبي حنيفة سبق الشافعي في التأليف. أيضا هناك قول آخر يقال أن أول من صنف محمد بن حسن الشيباني توفي 189 هجرية، كما صرح ابن النديم في الفهرست بأن الشيباني له مؤلفات كثيرة في الأصول، مثلا كتاب أصول الفقه، وله مؤلف سماه كتاب الاستحسان وكتاب اجتهاد الرأي وإيه وغير ذلك. قيل أيضا أن أول من صنف هشام بن الحكم الرافضي، هذا في اختلاف في سنة وفاته 179 أو يعني 187 وقيل 198 هجرية، ينسب لي كتاب الألفاظ. ولكن المعتبر عند العلماء أن أول من ألف كفن مستقل في هذا العلم هو الإمام الشافعي، وذكرنا الأقوال الأخرى. الشافعي تتلمذ على الشيباني، الشيباني تتلمذ على إيه؟ على أبي يوسف. إذن نحن إن شاء الله تكلمنا عن تعريف أصول الفقه كمركب إضافي، تعريف أصول الفقه كلقب، وشرحنا هذه التعريفات. أيضا تكلمنا على فائدة علم أصول الفقه وأول من صنف فيه. بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة في الكلام على الأحكام وتعريف الحكم لغة وإصطلاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا.